وبعد إن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن المتأمل في قضية الحج والملايين الذين يذهبون كل سنة ليحجوا ويزوروا ذلك المقام المكرم عند الله تعالى يقول لو أن هؤلاء الملايين ذهبوا وحجوا كما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وفهموا الحج ورجعوا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع كما ولدته أمه ويغير حياته ويصبح مسلما نافعا لنفسه ولأمته لكان حال الأمة قد تغير، ولكن الحال غير الحال. تجد المسلم، ولقد سمعت رجلا رجع من الحج قبل سنوات فالتقى برجل آخر، فالرجل الذي كان هنا يعني الذي لم يكن في الحج يلتقي بالحاج الذي حج فيسلم عليه ويناديه باسمه، وأنا سمعت هذا الأمر وكنت حاضرا في ذلك الوقت، فلما سماه باسمه انتفض وغضب وقال له أنا دفعت الأموال وذهبت هناك وكابدت التعب تعب السفر لكي تناديني باسمي، المفروض أن تقول لي يا حاج. فهو ذهب إلى هناك لكي يرجع ويقول له الناس يا حاج. هذا نموذج صغير من كثير ممن يذهبون إلى هناك ويرجع بخفي حنين كما يقال، لا هو فهم الحج ولا هو حج ولا شيء، وربما يرجع أسوأ مما ذهب، يرجع فتزيد فيه خصلة الكبر أنه كان هناك وأنه قد حج البيت، وينظر إلى الذين لم يذهبوا إلى هناك كأنهم أقل منه قدرا، وهذه مصيبة. ولذلك فقد اخترت حديثا ماتعا حديثا عظيما يرويه لنا أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث في مسلم، والحديث يعرفه كثير من المسلمين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يكذبه ولا يسلمه. التقوى هاهنا. ويشير صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات إلى صدره الشريف يقول التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني يكفيه من الشر أن يحتقر أو يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. حديث عظيم وكله أوامر، وكل ما جاء في هذا الحديث فهو من الكبائر. كل خصلة من هذه الخصال الذميمة هي من الكبائر التي تكب صاحبها في النار والعياذ بالله. لا تحاسدوا، والحسد هو طلب زوال النعمة عن من أنعم الله عليه. ترى أخاك قد أنعم الله عليه بنعمة، بمال أو زوجة أو سيارة أو أي شيء أو صحة، فتحسده على تلك النعمة وتتمنى زواله، تتمنى أن تزول عنه النعمة. والحسد هو أول ذنب، أول ذنب عصي به الله عز وجل، لأن إبليس حسد آدم. إبليس حسد آدم لما رأى الله عز وجل أنه خلق آدم وعلمه الأسماء كلها، حسده على ذلك، ولذلك أبى أن يسجد. فالحسد والكبر هذه أول ذنوب أو معاصي عصي بها الله عز وجل. ولذلك من صفات اليهود، من صفاتهم الركيزة الحسد، كما قال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذه الصفة ركيزة ومكينة في اليهود. وقال فيهم صلى الله عليه وسلم، قال فيهم الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فهذه الحسد هذا صفة شيطانية، صفة إبليسية. هذه أول صفة اتصف بها إبليس هي الحسد، ثم الكبر يتكبر. فالحسد إذا تمعنا فيه نجده اعتراض على قضاء الله وقدره. الحاسد يحسد إنسان، يحسد أخاه على شيء أعطاه الله إياه، كأنه يعترض، يقول: ليش هو يعطيه الله هذا الأمر وأنا لا يعطيني؟ يعترض على قضاء الله. ولذلك تسمع كثير من الناس في دارج كلامهم ماذا يقولون؟ يقول: والله فلان حرام يعطى هذا الأمر، حرام يعطى هذا الأمر، ما يستحق، فلان ما يستحق هذا الأمر، ما يستاهل. أنت أعلم أم الله؟ الله الذي أعطاه، سواء أراد أن ينعمه أو يبتليه، فحكمة الله عز وجل أن يجعل فلانا غنيا، ويجعل فلان يعني صحيحا قويا، ويجعل فلان ذا مال وآخر فقيرا. فحقيقة الحسد اعتراض على حكمة الله، واعتراض على قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. ولذلك من هذا الباب فإن الحسد يعني خصلة ذميمة، ويكفي فيها أن يصبح الحاسد مشغولا بهذا الأمر، ويشغله عن العبادة، ويشغله عن ذكر الله، ويشغله عن أمور كثيرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحسد يعني خصلة في الإنسان موجودة، لأن كل إنسان يحس بهذا، كالشح، كالشح موجود، كالغيرة موجودة في مخلوقة في الإنسان. ولكن إن كنت ولا بد حاسدا فاسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين، وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. يعني إن أردت أن تحسد فاحسد في أمرين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آلاء الليل وآلاء النهار. أنت لما ترى مسلما ينفق أمواله بالليل والنهار تحسده على ذلك. وما معنى الحسد هنا؟ أن تريد أن يكون لك مالا مثله فتفعل مثل فعله. هذا هو الحسد في هذا. وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم بالحسد هنا لا يعني الحسد المذموم، وهو أن تطلب زوال النعمة عن أخيك. فأنت تنافس، ترى أخاك ينفق في سبيل الله، تقول: يا ليتني لو كان لي مالا لأنفقت مثل فلان. واعلم أنك لو قلت ذلك صادقا من قلبك لكان لك الأجر مثله، كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهم في الأجر سواء. إنسان لا مال له ولكن يتحسر ويتقطع قلبه ويقول صادقا من قلبه: لو كان لي مالا لأنفقته في سبيل الله، أو لطلقته في هلكته في سبيل الله، لأهلكت هذا المال في سبيل الله. إن كنت صادقا بلغك الله ذلك الأجر وتلك المنزلة، وإن لم تفعل ما عندك. وكذلك لو رأيت إنسانا ينفق المال في الحرام، ينفق في الحرام على الخمر والميسر والنساء وكل هذه الأوساخ، وقلت: لو كان لي مالا لفعلت مثل ما فعل، فأنتما في الوزر سواء. أنت ما فعلت شيء ولكن النية، فتقول: لو كان لي مال لأنفقته كذلك في الخمر والنساء. قد يأتي الشيطان من هذا الباب. ولذلك النية إذا صدقت سواء في الخير والشر، لأن النية تصدق في الشر والخير، فهناك من عنده نية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولكن صادقا من قلبه لا يكون كاذبا. كثير من الناس يتكلم فقط: أنا أتمنى وأرجو لو كان عندي، لو كان عندي، لكن لما يعطيه الله عز وجل يكذب، لا يصدق، لا يكون صادقا في ذلك. لكن من يطلع على صدق النية من كذبها؟ الله عز وجل وحده لا يعرف النوايا ولا يعلم النوايا إلا هو سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يصحح نياتنا وأن يجعلها له خالصة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. لا تحاسدوا ولا تباغضوا، فكل شيء يجعل العداوة والبغضاء بين المسلمين حرمه الله عز وجل. ولذلك لما تأتي لتقرأ آية تحريم الخمر والميسر، الخمر والميسر حرام، وبعض الناس بعض الجهلة وبعض السفهاء يقولون: لا نجد تحريما للخمر في القرآن. يقول لك: أنا القرآن كله لا يوجد فيه الخمر حرام. نقول له: نقول له أنت من أجهل الناس، لأن الآية التي حرمت الخمر بيّنت حرمة الخمر بوجه أبلغ من التحريم، أبلغ من التحريم أكثر. هل كان يعجز الله عز وجل أن يقول الخمر حرام عليكم؟ ما كان يعجز ذلك سبحانه وتعالى، ولكن قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الاجتناب، كون الخمر في مكان وأنت في ذلك المكان حرام، مجرد أن تكون أنت والخمر في مكان واحد فهذا حرام، فكيف بشربها وكيف بحملها؟ إذن لما يقول فاجتنبوه يعني لا تدخل مكانا أبدا فيه الخمر، هذا أبلغ من مجرد تحريم شربها، فهذا أبلغ. كما قال في الوالدين فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أقل شيء ممكن أن يفعله الإنسان مع أبويه من المعصية هو أن يقول أف، هذا أقل شيء. فإن كان قد حرم أف فكيف بما هو فوق هذه الكلمة؟ إذن يجب أن نفهم كلام الله عز وجل. إنما يريد الشيطان أن يجعل بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يعني لما ذكر الخمر والميسر ذكر العداوة والبغضاء، مع أن الخمر والميسر فيهما أمور كثيرة سيئة، ولكن ركز القرآن على قضية العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء. ولذلك الحديث، هذا الحديث الذي في صحيح مسلم يركز فيه النبي صلى الله عليه وسلم على قضية أن لا يكون بين المسلمين العداوة والبغضاء. ولذلك سيأتي بعد ذلك نتمم إن شاء الله الحديث في الأسبوع القادم، يعني قضية لا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، يعني بعض الناس يريد أخوه أن يشتري شيئا من أخ آخر، من مسلم آخر، يشتريه وعنده نفس البضاعة، فيرى أخاه قد اشترى من أخيه مثلا بألف، فيأتي ويقول له لو أتيت عندي لبعتك بسبعمائة، هذا حرام، لأنه سيجعله يفسخ البيع مع أخيه ويأتي يشتري منك أنت. فمجرد كلام لو أتيتني لبعتك بأقل حرام، لماذا؟ لأن هذا يجعل العداوة والبغضاء، يعني يوغر قلب أخيه. فكل شيء من شأنه أن يجعل العداوة والبغضاء ويوغر قلب أخيك عليك هذا تتجنبه، هذا حرام، وهذا الذي يسعى إليه الشيطان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن لم ييأس من التحريش بينهم، يعني التحريش وهو يعني يدخل في قضية الغيبة والنميمة والكلام في الناس وأعراض الناس، هذا كله التحريش بين المسلمين. نسأل الله عز وجل مليه وكرمه يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي فضل كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم انصر إخواننا في أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين، من علمنا منهم ومن لم نعلم، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم لا تدع بيننا شقيا ولا محروما، واجعل تفرقنا من هذا المسجد تفرقا معصوما يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.